لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم فبدوت شخص آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك خزت غنى ووجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب دنانا لا لا نرضي الناس بما لا نرضوه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتوالى يا تعالى